حتى أنا سفيان وعن بن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث ما تركنا صدقة. درجته صحيح. إنا لا نورث ما تركنا صدقة. ماذا نستفيد؟ أن الأنبياء لا يورثون. أن الأنبياء لا يورثون. نعم. وتقدم بالأمس يرثون ويرث من آل يعقوب ما هو؟ وراثة ما هي؟ وراثة الحكم والنبوة. أي نعم صحيح. نعم. أفضل عنك حتى أنا سفيان عن عمران الزهري عن مالك بن أوس قال أرسل إلي عمر فذكر الحديث وقال إن أموال بني نعم. إنك عن عمرو هنا سفيان عن عمرو ولا عن عمرو عن الزهري؟ نعم عن عمرو عن الزهري صحيح. أطلع عنك وقال إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته وما بقي جعله في القراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. نعم درجته صحيح. صحيح. ماذا نستفيد منه؟ أن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه مسلم بخيل ولا ركاب ما حكمه كيف نعمل به؟ كل بيت المال هكذا أكيد؟ نعم. ما في جواب آخر؟ طيب كم ما هي الأموال التي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الأموال؟ كيف تقسم الأموال؟ أنواع الأموال التي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يأخذوها النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أنواعها؟ الذهب والفضة. لا لا أنواع. الفي. نعم. الفي. الفي. الغنائم. والغنائم. صدقة. والصفي. الصفي. طيب هذا ماذا نصنع؟ الغنائم ما هي؟ حكمها؟ هذه مع الحرب بعد الحرب. إيه ماذا نصنع بها؟ كيف تقسم؟ تقسم على نفسها. نعم. نعم. طيب إذا حصرنا بلدا. ولم نوجف عليه لا بخيل ولا ركاب فتحناه لمن يكون هذا المال؟ هل يقسم غنائم؟ نعم خير فيها ما هو؟ بين أن يقفها ويقسمها الغنائم. طيب الرسول ما له شيء من هذا؟ نعم الخمس موجود مطلق الخمس موجود حتى في الغنائم الخمس يفرض للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الغنائم يقسم أخماس يا شيخ. نعم الفي يقسم أخماس خمسة أخماس ما هو؟ خمس لله والرسول هذا نفس الخمس هو خمس خمس هذا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع في مصالح المسلمين يعني كما يرجع قول أبي إسماعيل يرجع قول مصالح المسلمين لكن طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبقي نفقة السنة من أين هذا المال؟ من خيره. نعم كما قال أبو بكر وعمر لما أتوا يعني مما لم يجعل المسلم بخير ولا ركاب يعني ما فعل الله على رسوله صحيح. والسلب مهم. نعم السلب. السلب السلب من قتل قتيلا فلو سلب وهذه مسألة أخرى. لا الجزية من الغنائم. نعم الجزية ليس من الغنائم لكن مما يأخذ الكفار المسلمون من الكفار ثم بعد ذلك يضعونه في بيت المال ونحن ذلك لكن ليس من الغنائم التي تقسم خمس أقسام. الغنائم تقسم خمس أقسام أربعة أخماس للسرية والخمس هذا هو اللي يقول واعلم أنه شيء فإن الخمس هو للرسول ذي القربى اليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم أفضل عنك حتى أنا سفيان عن هشام عن أبي أنس بن عمر عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم درجته صحيح. صحيح ماذا السبب منه؟ في حجة لمن كره الوصال. نعم في حجة لمن كره الوصال. في حجة لمن كره الوصال لأنه قال قد أفطر. طيب أفطر الصائم هنا أفطر حسا أو معنى؟ معنى. نعم معنى أفطر معنى. أفطر معنى. لماذا لا أقول أفطر حسن؟ لأنه ما أفطر حسن. طيب صار أفطر معنا يعني بمعنى داخل وقت الإفطار وخلاص أفطر إذا قلنا أفطر طيب ما معنى الوصال؟ كما يصح الوصال أصلا مطلقا؟ لماذا لا أقول فقد أفطر الصائم أي دخل عليه وقته الفطر وهذا صح ما قيل فقد أفطر الصائم أي دخل عليه وقته الفطر. نعم أفضل عنك حتى أنا سفيان عن يحيى عن ابن سعيد عن عبيد بن حنين عن عباس قال أردت أن أسأل عمر فما رأيت موضعا فمكثت سنتين فلما كنا بمر الظهران وذهب ليقضي حاجته فجاء وقد قضى حاجته فذهبت وصب عليه من الماء قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشة وحفصة. درجته صحيح مر علينا. نعم ما معنى تظاهرتا؟ أي تعاونتا وتناصرتا، المظاهرة هي المعاونة والمناصرة، هذه المظاهرة. نعم. فلان حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين سمع ابن بلعج فسمعت عمر يقول لا تغلو صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكح شيئا من بناته ولا نساء فوق 12 أوقية وأخرى تقولون في مغازيكم قتل فلان شهيدا مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة يبتغي التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. درجته طيب ما هما الاولى عن ابن سيرين لم يسمع من العجفة. نعم الصحيح ان ابن سيرين ما سمع هذا الحديث من ابي العجفة. الطرق الصحيحة قال انبئت ان ابا العجفة وانه لم يسمعه ابن سيرين من ابي العجفة، وما جاء من الرواية توهم السماع فهي معلولة، وهذا الخبر معلول. هذا العلة الاولى. العلة الثانية ابو العجفة اختلف عليه في هذا الخبر وهو الصحيح، فعلى هذا ما يصح هذا الخبر مطلقا. نعم. أفلاك حدانا محمد بن جعفر قال حدانا سيد بن أبي عروبة من له علي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن مدى بن أبي طلحة اليعمري أن عمر قام خطيبا فحمد الله وأثنى علي وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثم قال إني رأيت رؤيا كأن ذيك النقلاني نقلتين ولا أرى ذلك إلا لحضور أجلي وإن ناسا يأمرونني أن أستخلف وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع خلافته ودينه ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل به أمر فالخلافة شورى في هؤلاء الراط الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فأيهم بايعتم له فاسمعوا وأطيعوا وقد عرفت أن رجالا سيطعنون في هذا الأمر وإني قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال وإني والله ما أدعو بعدي شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة ولقد سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء قط ما أغلظ لي فيها حتى طعني بيده أو بإصبعه في صدري أو جنبي وقال يا عمر تكفيك الآية التي نزلت في الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن عشق فيها قضية لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار فإني بعثتهم يعلمون الناس دينهم وسنة نبيهم ويقسمون فيهم فيئهم ويعدلون عليهم وما أشكل عليهم يرفعونه إلي ثم قال يا أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم والبصل لقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه من فيأخذ بيده حتى يخرج به إلى البقيع فمن كان أكلهما لا بد فليمتهما طبخا قال فخطب بها عمر يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة. درجته؟ نعم صحيح. صحيح. طيب ماذا سيفيد من الحديث؟ أن الإمام مخير بين أن يستغرب وأن يضع الأمر شورى. نعم أن الإمام مخير بين أن يستغرب ويضع الأمر شورى. فهذا الثانية؟ لفضيلة عمر رضي الله عنه. من أين أخذنا هذا؟ لأنه ما كان يعدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم من هذا الباب يعني. نعم. طيب عمر رضي الله عنه ما فهم الكلالة؟ ما هي الكلالة؟ عمر أجل توفي وليس له أبناء. إيه نعم. لماذا عمر استشكل الكلالة؟ أو في أشياء تومي إنه يعني استشكل الكلالة؟ ورد في روايات توضح المقصود. عمر رضي الله عنه كان يبحث في الكلالة حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي عن ذلك أكثر من مرة وكان النبي يضرب على صدره يقول تكفيك آيات الصيد ذات يوم قال لحفص اسألي النبي صلى الله عليه وسلم فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أظن أباك يفهمها فكان عمر بعد ذلك يقول والله ما أظنني أفهمها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفعلا توفي عمر رضي الله عنه ولم يحكم بالكلالة بشيء لكن حكم بها أبو بكر الصديق وقوله هو الحق في المسألة أن الكلالة هي من ليس له ولد ولا والد وهذا هو الصواب ولا يفتى به ابن عباس وذهب الى شيخ الاسلام تيميه وابنه القيم. وكما قال الشاعر: يسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. وهذا ظاهر القرآن، لو تأمل الإنسان ظاهر آية آخر آية منها البقرة: يسألونك قل يفتيكم كلالة امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثى. ظاهر جدا أنه لو كان معهما غيرهما لتغير الحكم، فعلم أن هذه هي الكلالة من ليس له والد ولا ولد. فعلى هذا لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ شقيقة كيف نورث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لحظة، سؤال مؤجل لك. الأخ له النصف. نعم؟ الأخ له النصف. الأخ له النصف. الأخ صاحب فرض أو صاحب تعصيب؟ صاحب فرض. الأخ؟ لا، ليس صاحب فرض، ليس له الأخ فرض أصلاً. الأخت هي صاحبة فرض. الأخت هي صاحبة فرض، هي التي لها النصف إذا بشروط أربعة. لكن في هذا الموطن كيف نورث؟ نعم، كيف نورث؟ نعم، لذلك محظوظ ثلاثين. هم تقرأ الفرائض تضبط، سهل الفرائض جدا. طيب لو هلك هالك عن أخت لأب وأخ شقيق. أبقى كل الأخ الشقيق جيد. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب. نصف أخت شقيقة أخت لأب صح عليه؟ ما تدري؟ صحيح كلام الأخ؟ نعم صحيح، لأن هذه صاحبة فرض، وما يبقى يكون تعصيب. لو كان في منزلتها لقلنا للذكر مثل حظ الأنثيين. لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ لأب. نحن رفع ثلاثة. نعم، الأختين شقيقتين الثلثان والباقي للأخ لأب. صح عليه؟ صح عليه؟ نعم صحيح. طيب لو هلك هالك عن أب وأخت شقيقة. أب وأخت شقيقة. أخت شقيقة النص. أخت شقيقة النص. الأب له السدس ويرد له. والأب له السدس ويرد له الباقي. أكيد. إن شاء الله يقول أكيد. من الأب هي محجوبة. صحيح، أما كله للأب والأخت ما محجوبة ولا شيء، وهذا بالإجماع أيضا. هذا بالإجماء، نعم. قال عنك حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني هشام عن الحجاج بن ارطغرل حكم بن عتيبه عن عمار عن ابي برده عن ابي موسى ان عمر قال هي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعه، ولكني اخشى ان يعرسوا بهن تحت الاراك ثم يروحوا بهن حجاجا. نعم، درجته ضعيف. الحجاج بن ارطغرل، الحجاج بن ارطغرل وهو ضعيف، والمتعه قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعه النساء. وأما متعة الحج فإنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية إلى يوم القيامة. هما متعتان، واحدة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. متعة النساء هي حرام إلى يوم القيامة، وأما متعة الحج فهي باقية إلى يوم القيامة. نعم. شيخ المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة ولا يقول لبيك عمرة؟ لبيك عمرة وحجة، ما يقول متمتع، لا أصل له، هذا كلام الفقهاء. لفظ النبي لبيك عمرة وحجة فقط، أما لبيك عمرة وتمتع بها هذا كلام فقهاء ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما كان قارن بالحج إلا نبي كان قارن، والقران داخل في مطلق التمتع عند العموم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للصحابة التمتع. نعم. أفضل عنك حدانا علي بن عاصم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه وجده الشك من يزيد عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بعد الحدث ومسى على خفيه وصلى. درجته؟ ماك طيب. علتهما ما هو؟ يزيد بن أبي زياد وعاصم بن عبيد الله. يزيد بن أبي زياد ضعيف، أيما أضعف، يزيد بن أبي زياد أو عاصم بن عبيد الله؟ عاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد الله صحيح، أضعف من يزيد بن أبي زياد، وكلاهما ضعيفان. نعم. قال عنك حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن سماع قال سمعت عياض الأشعري قال شهدت اليرموك وعلينا خمسة وعلينا خمسة أمراء أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وابن حسن وخالد بن الوليد وعياض وليس عياضا هذا بالذي حدث سماك. قال وقال عمر إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه فكتب إلينا إنه قد جاني كتابكم تستمدوني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا الله عز وجل فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من مدتكم فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني قال فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم أربع فراسخ قال وأصبنا أموالا فتشاوروا فأشار علينا عياض أن نعطي كل عن كل رأس عشرة قال وقال أبو عبيدة من يراهني فقال شاب أنا إن لم تغضب قال فسبقهم فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزاني وهي خلفه على فرس عربي. نعم درجته صحيح. ماذا يستفيد منه؟ قال عنك أن التكافر قال عنك ليس من شروط سنية الجهاد أو الجهاد. إيه نعم، إنما القضية قضية إعداد وحسن ترتيب، وأنه لا يشترط في مواجهة العدو التكافؤ في العدد، لأن الصحابة رضي الله عنهم منذ أن شرع الجهاد ما كانت في تكافؤ بينه وبين العدو الآخر في العدد، لكن التكافؤ له خصوصياته. ما معنى ذلك أن عشرة يقاتلون 10,000 أو 1,000 يقاتلون 100,000؟ التكافؤ يكون بحسب، لكن اليوم في المثلية لازم المثلية، لكن التكافؤ من حيث الناحية الأخرى هذا ضروري حتى لا يكون في مغامرة بالمسلمين. نعم. التوكل على الله عز وجل. في فضية التوكل على الله جل وعلا. نعم. أفلان حدثنا محمد بن باكر قال أخبرنا وهينا عن علي بن زيد قال قدمت المدينة فدخلت على سالم بن عبد الله وعلي جبة خاز فقال لي سالم ما تصنع بهذه الثياب؟ سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. نعم درجته؟ في نعم، لكن تقدم عندنا الحديث في الحرير وأنه محرم على الرجال، تقدمت الأحاديث كثيرة في هذا، وأنه يرخص ذلك 4 أصابع للحاجة وما عدا له فإنه محرم، أما بالنسبة للنساء فإنه حلال. نعم. طيب شيخ، بعض الفقهاء يقولون إذا كان الحرير وما نسج معه النصف أقل يجوز. نعم، هو قول لبعض العلماء، لكن الصحيح منع مطلقا ما دام اختلط في حرام خلاص يمنع مطلقا، لأن تكون لابسا للحرام كيف تلبس حراما؟ في إشكال هذا. حتى 4 أصابع؟ نعم، لا، 4 رخص فيه، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو اللي رخص فيه. أفلح عنك حدثنا أبو المنذر أسد بن عمرو عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قتل رجل ابنه عمدا فرفع إلى عمر بن الخطاب فجعل عليه 100 من الإبل 30 حقة و30 جذع و40 ثنية وقال لا يرث القاتل ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك. نعم درجته؟ نعم، وأيضا في اضطراب، وأيضا حديث في اضطراب، ومسألة ميراث القاتل خطأ فيها خلاف أيضا، أما القاتل عمدا فلا يرث من مقتوله، أما القاتل خطأ ففي خلاف، ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يرث، وهذا الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله، وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه لا يرث. أما حوادث السيارات العصرية هذه فهي ليست بمنزلة الخطأ، وفيها تفصيل، إذا الإنسان معه أناس ولا أسرع السرعة الخارجة عن المعتاد، لكل طريق سرعته ولكل سيارة أحكامها، وقد تفقد الإطارات ولا نام في الطريق، ثم حصل له حادث آخر صدمة أو حصل انقلاب ولم يكن له أي تسبب فيه، فالراجح إذا كان معه والده وتوفينه ويرثه، لما في دليل أن هذا خطأ أصلا، ما في دليل أن هذا خطأ أصلا، ما أخطأ. لكن الصورة الثانية لو أنه قد أسرع السرعة المعتادة، يعني الطريق ما يحتمل 120 مشى 140، أو أنه ما تفقد الإطارات، أو أنه نام في الطريق، كثير من الناس ينام في الطريق ثم يصدم، هنا متسبب، هنا نقول ما يرث ممن معه لأنه متسبب فيه، والأول ما تسبب فيه. نعم، قف عليه.